الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستهديه، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث متفق عليه. فالنية أيها الأحبة هي الأصل، والله الحسيب الرقيب مطلع على السرائر والضمائر، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فكم من عمل يتصور بصورة أعمال الدنيا وهو بحسن النية من أعمال الآخرة، وكم من عمل صورته عمل الآخرة وبسوء النية يتحول إلى عمل من أعمال الدنيا، ونسأل الله لنا لكم العافية. لذلك قال بعض السلف: ليته كان هناك علماء يجلسون يعلمون الناس النية في كل عمل. ليته كان هناك علماء يجلسون يعلمون الناس النية عند كل عمل. المصيبة أيها الإخوة أننا في أغلب الأحيان، وتفاجأ بهذا في أشهر موضع عند مواضع الطلاق، حين تسأل من حلف يمينا ماذا كانت نيتك عند حلف هذا اليمين، يقول: لا أدري، ما كانش لي نية، كنت بقول كده وخلاص، علي الطلاق، لو رحت مكان فلاني تبقي طالق. ما كانت نيتك إيه؟ هو لا يدري ماذا كانت نيته، لم يستحضر عند هذا القول نية. إنها كثيرا ما تحصل، أن أقول هذا الموقع ظاهر في مسألة الطلاق، ولكن إننا لو سألنا أنفسنا، مش هيسألك حد غيرك، لو سألنا أنفسنا كم فرد منا قبل صلاة العشاء، قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام، نوى نية ليصلي، إننا نقول ونؤكد أن قولك نويت أصلي العشاء 4 ركعات لله العلي العظيم مؤتما بهذا الإمام مستقبل القبلة حاضر الوقت بدعة. هذا النطق بالنية بدعة، حرام، لا يجوز أن تقول نويت أصلي. ولكن النية محلها القلب، ولكننا لما أكثرنا أن هذا النطق بدعة نزعنا ولم نزرع، فصرنا ندخل في الصلاة بقلب لاهن، ولذلك يضيع أكثر الصلاة. أنتم موافقين على الكلام ده ولا الظاهر معترضين؟ لكن هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. أقول شاهدا آخر: أنت أتيت إلى هذا المجلس في ليلتنا هذه، نسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا خالصا لوجهه الكريم، نافعا لجميع المسلمين. كم نية نويتها وأنت تقدم إلى هذا المجلس؟ نويت إيه؟ أبدا، لا شيء، لا شيء، وللأسف. فلذلك إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن لم تنوي فلا شيء لك، للأسف. وقد ظللت في خلال الأسبوعين الماضيين على وجه التحديد أبحث في قضية: هل يؤجر العبد ما لم يحتسب؟ بمعنى الرسول يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم بلغنا رمضان. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، فمن لم يحتسب هل له أجر؟ هذا سؤال. ينبغي أن يلح على ذهنك أنك تصوم ولكن لا تحتسب أجرا، بمعنى لا تنوي بصيامك أنك تريد أن يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك، لم تنوي هذا، هل تحصل على هذا الأجر؟ الراجح عند العلماء أنه لا يحصل، لا يحصل ما لم تنوي، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإن كان في المسألة خلاف لكن هذا واضح راجح، الدليل عليه قائم. فالشاهد أن كثيرا من الأعمال نعملها، كثيرا من الأعمال نعملها ومع شديد الأسف لا ننوي، لا يكون لنا فيها نية، فليس لنا فيها أجر. أحد إخواننا من زمن بعيد، أخ طيب جدا من 15-20 سنة كده، من إخوة الدعوة، كان في مسجد أنس بن مالك زمان، فكان يجلس وكانت معه عصا أبانوس محترمة كده ظريفة يعني يعتد بها، فكان يجلس أخونا عامر هذا والعصا أمامه، فجاءه أخ من موريتانيا جلس بجواره، السلام عليكم يا أخي كيف حالك؟ طيبة هذه العصا، قال تفضل، فأخذها ومشى. فلقيت الأخ عامر يبكي، جلست مالك تبكي لي خير؟ فقال ضاعت العصا وضاع الأجر، لم يكن لي فيها نية، أنا زي المصريين بقول له إيه اتفضل كده، ما نويتش إن أنا أهديها إليه أو أنه إذا أخذها لم أحتسب شيئا، اتفضل الرجل خدها ومشي، فضاعت العصا وضاع الأجر، وضاع الأجر. هذه هي القضية إذن، أننا كثيرا ما نتعنى في أعمال ولا نحصل أجرا، لأننا لم نحتسب عند الله الأجر. لذلك نقول أننا بحاجة فعلا أن يجلس علماء يعلمون الناس نياتهم. لما جيت النهارده المسجد لتحضر هذا المجلس، لماذا جئت؟ نويت ايه والله وانت جاي من بيتكم؟ نفيس، لا، تنوي انك تأتي الى المسجد ففيها اجر، كلما رفعت رجلا رفعت لك درجة، وكلما وضعت قدما حطت عنك خطيئة. اثنين، تعمير المساجد ليكتب لك الايمان، انما يعمر مساجد الله من امن بالله. ثلاثة، ان تنوي الاعتكاف. أربعة، شهود صلاة الجماعة. خمسة، تكثير سواد المسلمين. ستة، حضور مجلس علم. سبعة، لكي تحفك الملائكة. ثمانية، تنتظر تنزل السكينة ليخشع قلبك. تسعة، تنتظر نزول الرحمة فبها تخرج من دائرة السقاء. عشرة، أن تفتخر بأن يذكر الله اسمك إلى آخره، وإحداشر واثناشر وخمستاشر وعشرين ومية وألف نية في مجلس، وكلما كانت النيات أكثر كلما كان الأجر أعظم، وكلما فقدت النية كلما فقد الأجر. لذا جاء في الحديث أذكره بمعنى، يقول صلى الله عليه وسلم فيما معناه: مثل الرجل يأتي المسجد يبغي خيرا ويريد خيرا، فإنه لا يرفع قدما إلا رفع له بها درجة وكتب له حسنة، ولا يضع قدما إلا حط عنه بها خطيئة. ومثل الرجل يأتي ولا نية له كمثل الرجل ينظر إلى متاع غيره، كمثل الرجل إيه؟ ينظر إلى متاع غيره، زي ما انت شايف كده ان انا لابس عباية متاعي انا، وانت مش لابس، قاعد عريان، فانت بتبص عليها، انت تبقى دفيان؟ لا، انا لدفيان وانت مثلا يعني. فهكذا اذا نسأل الله يغفر لنا ولكم وللمسلمين، مثل تعبان ده. المهم انه ينبغي ان تعلم هذا، انه اذا كان اخوك قد نوى نية صالحة يحصل على اجر، وانت لم تنوي تبقى قاعد تتفرج عليه. لذلك لما ذكرت النيات في الزواج، 17 نية عند الزواج، لماذا نتزوج؟ 17 نية في الزواج، أظن ما فيش مجال إن احنا نذكرهم، ولكن كثير من الناس أصاب، واللي اتجوز بغير النيات دي يعمل إيه؟ يجدد النية، يعني مش يجدد الزوجة، يجدد النية. فلا بأس هذا، أنه إذا جددت النية أثناء العمل حصل لك الأجر على قدر ما حصلت فيه النية. على قدر ما حصلت لك فيه النية. لما سئل بعض السلف عن أرجى عمل عمله في الإسلام، وكثيرا ما أقول أيها الأحبة في الله، يا رب حبنا يا رب، كثيرا ما أقول أننا ينبغي أن نتوقف لنتساءل فعلا ما هو أرجى عمل عملناه في الإسلام. أنت فاهم يعني؟ لا مش واخد بالك. بمعنى إنك لو اتزنقت زي الثلاثة اللي وقعت عليهم الصخرة فسدت عليهم باب الغار، استغاثوا وتوسلوا به بصالح عملهم، عندك عمل من النوع ده تتوسل به إلى الله؟ عندك عمل؟ ينبغي أن يكون لك عمل، يجب. قال عمر بن الخطاب: ينبغي أن يكون للمؤمن خبيئة من عمل صالح. يعني يكون له إيه؟ خبيئة من عمل صالح. يعني إيه خبيئة؟ عمل ما حدش يعرفه إلا ربنا، ما حدش شافه إلا ربنا. ليه؟ كل شيء ظهر من عمل لا أعده، لأن قلوبنا أضعف من أن تخلص والناس ينظرون. يبقى أن ندي درس أحتسب ده عند الله صعبة جدا، صعبة جدا إن أنا أخلص تماما طول الدرس وأنتوا قاعدين بتبصوا لي كده، مش ممكن، صعبة، يكاد يكون محالا. شاهد، ولكن نقول أنه ينبغي أن يكون لك عمل تحتسبه تدخره، ساعة ما تنزلي تقول يا ربي بكذا عندك. حاول. المقصود لما سئل بعض السلف ما هو أرجى عمل عملته في الإسلام، السؤال ده سأله النبي صلى الله عليه وسلم لبلاس. المقصود لما سئل هذا الرجل من السلف فقال: كنت أسير في الطريق فلقيتني امرأة فقالت: يا عبد الله إني هويتك فتزوجني. يقول هو عالم من العلماء خارج من باب المسجد، لا امرأة بتقول له أنا بحبك اتجوزني. قلت: يرحمك الله، أين بيت أهلك؟ قالت: ها هو. فمضيت إلى أبيها فقلت: زوجني ابنتك. قال: هل رأيتها؟ قلت: لا. قال: انظر إليها. قلت: احقد ثم أنظر، جوزها لي وبعدين أشوف. حد يقدر يعمل دي؟ لكن انظر، هذا عمل يحتسبه عند الله. الشاهد خليك للآخر. قالت: إني هويتك فتزوجني، أين بيت أهلك؟ يرحمك الله. قالت: ها هو ذا. مضيت فقلت لأبيها: زوجني. قال: هل رأيتها؟ قلت: لا. قال: انظر إليها. قلت: زوجنيها ثم انظر إليها. فلما تزوجتها ومضيت بها إلى بيتي وجدتها شوهاء، مشوهة، عرجاء، فصبرت عليها 15 سنة حتى ماتت. فهذا أرجى عمل عملته في الإسلام، إنه صبر عليها ب 15 سنة. صابر لا يكسر قلبها، لا يكسر قلبها. أنا يعني ما أعرفش ليه بتتوارد بقى أمثلة من النوع ده، زي رجل آخر برضو حين سئل مثل هذا السؤال قال: تزوجت امرأة فلما انكشفت وجدت بها البهاق، وجدت بها ليه البهاق، فقلت: الله عميت حتى لا أكسر قلبها. قلت: لا، إذا ده أنا ما عدتش أشوف، مش شايف، عميت. قال: فظللت أتمثل الحمى 7 سنين حتى ماتت ولم تعلم أني رأيت البهاق في جسدها. مروءة يا رجالة اللي مش موجودة اليومين دول. نعم، الشاهد أن هذه الأعمال، انظر، أرجى عمل يعمله في الإسلام أن يصبر على هذه المرأة، أن يحتسب تزويجه. قد يتزوج الرجل من امرأة 50 سنة ولا يكتسب من ورائها حسنة، حسنة واحدة ولا يكتسب حسنة. ورجل يتزوج امرأة 7 سنين يدخل بها الجنة بالنية الصالحة، اللهم ارزقنا حسن النية. فالشاهد أننا بحاجة ماسة، بل أمس من كلمة ماسة، إلى أن نتعلم كيف ننوي، كيف نخلص. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. لذلك كان هذا الموضوع أننا بحاجة إلى أن نتعلم الإخلاص. والإخلاص له معان كبيرة وصغيرة، فأول وأكبر نوع من أنواع الإخلاص هو إخلاص الملة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين إيه؟ له الدين. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص قل الله أعبد مخلصا له ديني. فإخلاص الدين هذا أضخم وأوسع وأعم وأشمل من إخلاص العمل من أعمال الديانة. إخلاص الدين بمعنى أن تقول بقلبك مخلصا لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرمه الله على النار. دايما أقول في الحتة دي مخلصا من قلبه إزاي؟ يعني يقول لا إله إلا الله تبقى كده من قلبه مش كده، لا لا لا، وإنما مخلصا من قلبه أي أن كل ذرة في كيانه تشهد أن لا إله إلا الله. كل ذرة بتقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. كل ذرة في كياني بتنبض بلا إله إلا الله. لو جينا قسنا الضغط نلاقي الضغط بينطق يقول لا إله إلا الله. لو عملنا له رسم قلب يطلع مكتوب لا إله إلا الله. لو عملنا له أشعة تلفزيونية يكتب عليها لا إله إلا الله. مش المقصود كده بالضبط يعني، وإنما تصبح خلاجات نفسه أنفاسه بتقول لا إله إلا الله. يلهم لا إله إلا الله زي أهل الجنة يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. أنت بتتنفس أوتوماتيك مش كده ولا لا؟ أوتوماتيك صح؟ أنتوا مش واخدين بالكم معايا؟ يعني وأنت نايم بتعمل كده ولا سايبها هي ماشية لوحدها؟ هو ده الأوتوماتيك. فكذلك قلبك ينبض أوتوماتيك بلا إله إلا الله. معلش أوتوماتيك دي مش كويسة، ولكن نقول تلقائيا بمعنى زي ما قلت لكم في خطبة الجمعة اللي فاتت ان اي عمل تعمله لازم تحط عليه التيكت اللي هو لا اله الا الله، الختم اللي هو الاخلاص. وصلت ولا لا؟ لسه. صل اللهم صل على النبي محمد وسلم تسليما كثيرا. اي شركة من الشركات المشهورة المطلوبة المعروفة لما تيجي تنتج اي منتج تلاقي ميد ان جابان خلاص بقت تريد مارك. معلش ده عملية وحشة خالص النهاردة، فنسأل الله يعفو عنا وعنكم، لان التحدث بهذه اللغة في غير حاجة من النفاق. نسأل الله عز وجل ان يطهر قلوبنا من النفاق. فالشاهد ان هذه الماركة المسجلة ساعة ما حد يشوفها خلاص بتاخدها وانت مطمن. بيصنع ايه؟ ياباني. حد ما تلاقي المكوى دي ماليزي لا لا لا، تايلاندي لا لا لا لا، مش عارف ايه لا لا لا، انا عايز الياباني الاصلي. تايوان لا لا لا، هونج كونج لا لا لا، عايز ايه الاصلي. هو كده النهاردة في التزام اصلي والتزام تايوان. نعم في اخوة اصلي واخوة تايوان موجود. نعم فانك ينبغي ان تنتبه الى ذلك. هناك اعمال اصلية فعلا مختومة مدموغة جاية من الاصل من المنبع انها خالصة لوجه الله، وفي اعمال 30% 40% 50% 60% صفر. نسأل الله لنا ولكم العافية. فالشاهد اننا بحاجة لكي ننجو ان نزرع شجرة الاخلاص في قلوبنا ونرويها بماء المراقبة. جذورها الذل وجذوعها الفقر وفروعها الخوف وأوراقها الرجاء وثمرتها حب الله. كثير في هذا المنطلق. أما أعمال بلا نية فلا قيمة لها، أعمال بنية فاسدة هي عليك لا لك، عليك لا لك. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. كل عمل أشرك العبد فيه غيري، اسمع كلام ربنا في الحديث القدسي يقول كل عمل عمله ابن آدم وأشرك فيه غيري فجدة عمله قليله وكثيره لغيره وليس لي منه شيء. الله غيور. لما تعمل عمل وتشرك فيه غير، يعني انا هدي الدرس ده لله وعشان الناس تتبسط. لا يا رب ما في جزء لله. لك لا لا لا، الله غيور لا يرضى الا ما كان خالصا له. اي شرك ولو صغير في العمل الله يقول خلاص خليه للتاني انا لا اريد. غني، اصل غني ما تقول لا اله الا الله. عزيز لا يقبل. لذلك احذر ان يطلع على قلبك فيجد فيه حب غيره، رجاء غيره، العمل لغيره، فيطبع على قلبك فلا يخلص القلب ابدا. نسأل الله لنا ولكم العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. ولذلك اول سبيل للاخلاص، اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا من اهله. اول سبيل للاخلاص كما يحدث شيخ الاسلام ابن تيمية، تغميض عين القلب عن رؤية غير الله تعالى. اقول ثاني، تدفع كم؟ تصلي. اللهم صل على النبي محمد. تغميض عين القلب عن الالتفات الى غير الله تعالى. هنا انتصف الشريط. تغميض عين القلب عن الالتفات الى غير الله تعالى. ان القلب يغمض ما يشوفش غير الله. دخلنا المسجد رايح اخطب الجمعة مثلا، الشيخ محمد حسان مثلا رايح يخطب الجمعة في مسجد، جاي في مسجد الريان، اتأخر شوي، فطلع واحد تعبان زي حالاتي مثلا، طلع واحد فوقف واتفضل يا عم الشيخ، قال لا خليه يكمل خطبه عشان ينضبط، يقوم يغمض عينيه ما يشوفش الشيخ، يبقى متمثل ان ايه، ان ما فيش حد قاعد، هو بيخطب في بيتهم واقف على الكنبه، والا لو خاف واترعب ما مش هيعرف يتكلم، هيتلجلج، هيقع من على المنبر. معلش نصيحه للي بيخطبوا مثلا، احيانا يعني احيانا يحصل كده. الشاهد انك حين تعمل لله جل جلاله فينبغي ان تغمض عينك فلا ترى البشر، كأنك بتصلي، بتخطب، بتذكر، بتتلو، بتأمر، بتنهى، بتتعلم، بتعلم في صحراء جرداء ليس فيها مخلوق، ليس معك الا الله. هو ده معنى تغميض عين القلب عن الالتفات الى غير الله تعالى. ولذلك قال عبد الله الانطاكي: من طلب الاخلاص في اعماله الظاهره وهو يلاحظ الخلق بقلبه فقد رام المحال. فقد ايه؟ رام المحال، طلب المحال. لان الاخلاص ماء القلب الذي به حياته والرياء يميته. انت عشان تعمل لله لازم قلبك ما يلتفتش الى البشر، لازم ما تفكرش، وانت بتدرس مين اللي يسمعك، وانت بتدرس مين اللي هينقصك، وانت بتصلي مين اللي شايفك، وانت بتتصدق مين اللي بياخد منك، وانت بتأمر وتنهى ايه اثر ده على الناس. لابد ان تنزع من قلبك مراقبة الناس ومراعاة اعين الناس، لابد. لذلك اقول ايها الاحبة، احذر اخي في الله ان تكون منافقا وانت لا تشعر، مرائيا من حيث لا تعلم. قال صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من إيه؟ من دبيب النمل. احذر الشهوة الخفية. أظن قلت لكم المرة اللي فاتت القصة الخطيرة دي في مسألة الشهوة الخفية، أن رجلا كان يصلي في الصف الأول 20 سنة. كان بيصلي في الصف الأول خلف الإمام قد إيه؟ 20 سنة. كثير من السلف كان دحلهم، كان دحلهم إنه يصلي في الصف الأول 20 سنة، يصلي في الصف الأول 40 سنة، ما يشوفش، ما يبقاش قدامه غير الإمام بس. لكن النهاردة لو واحد واظب على الصف الأول سهر يبقى كويس، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. الشاهد أن هذا الرجل صلى في الصف الأول 20 سنة، ثم تأخر يوما فصلى في الصف الثاني فاعترته خجلة من الناس، فعلم أن عمل 20 سنة حابط، لأنه كان لأجل نظر الناس. بس فهمها بعد ايه؟ بعد 20 سنة. يا رب استرنا يا رب في الدنيا والآخرة، والطب بنا وارحم ضعفنا. علم ان عمل 20 سنة حاضر. ليه؟ لانه 20 سنة ما كانش بيتأخر، بيصلي في الصف الاولاني. ليه؟ يقولك عيب ان انا اصلي في الصف الثاني، الناس يقولوا علي ايه. واحنا كثيرا ما نعلم اولادنا النفاق بالطريقة دي، ان احنا نقول للولد ايه؟ يا ولد اوعى تسمع الناس يقولوا علينا ايه، ما تبصش في الشارع لحاجة، عيب الناس يقولوا علينا ايه، الناس الناس الناس الناس. هكذا علمنا ابناءنا مراعاة الناس ولم نعلمهم مراقبة الله. لذلك ربي الابناء على النفاق، النفاق الاجتماعي. ما ليش اسمحوا لي ان اضرب مثالا الليلة بقضية طلب العلم، لانها قضية مشهورة ومطلوبة، وعلى هذا فقس في قضية الشهوة الخفية. الشهوة الخفية أمر مريض، شهوة الترفع والظهور، كسب الاحترام والتوقير، طلب الشهرة أن يشار إليه بالبنان، اتخاذ العلم وسيلة لنيل غرض من أغراض الدنيا، اتخاذ العلم وسيلة لبناء الأمجاد الشخصية والعلو على الناس والاستعظام عليهم، احتقار الآخرين، ازدراؤهم، عيبهم، التثنيع عليهم، شهوة حب التصدر وأن ينشغل الناس به وينقادوا إليه، هذه كلها شهوات تباشر القلب. نسأل الله لنا ولكم العافية. تجد بعض الشباب حين يتحلل يبدأ يمسك كتاب يتعلم فيه، وفلان غلط وفلان غلط وفلان غلط وفلان غلط وفلان غلط، خطأ الناس جميعا. لماذا؟ ليبقى هو بلا خطأ. هذه الشهوة العجيبة، الشهوة الخطيرة، هذه الآفات أيها الإخوة والله من الظلمات المدلهمة، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج قلبه لم يكد يرى فيه نورا. لذلك نقول أن الإخلاص في طلب العلم عزيز وفي تعليمه أعز. والمصيبة أن هذه الأمراض تتوالد وتتكاثر في دورات رديئة عجيبة، أنه يبدأ زي ما قلنا في قضية إلى الهدى أتنا، أن من أسباب السقوط هذه السهوة الخفية. وعشان كده الحمد لله رب العالمين، مثلا 20 سنة في طريق الالتزام شفنا ناس كتير جدا، ما فيش واحد من دول وصف، مش مرض ولا ثبت ولا بقي، بل كل ضاع جرفه التيار. منهم من كان شيخا يشار اليه بالبنان وحلق لحيته والان قاعد في كازينو كذا او نادي كذا، موجود واسماء معروفة. شاهد مش موضوعنا، ولكن نقول ان هذه الشهوات الخطيرة والافات الرهيبة التي هي من الظلمات المدلهمة تتوالد. تبدأ انه مثلا عايز يبقى شيخ واظن قلت لكم كلمتين دول قبل كده، ان احد طلبة العلم لما راح يتعلم راح لشيخ كبير، خبط الباب: يا فضيلة الشيخ انا عايزك تعلمني. الشيخ قال له: عايز تعلم ليه يا ابني؟ وهم دول المشايخ، عايز تتعلم ليه؟ قال له: عشان ابقى امام مجتهد زي الامام الشافعي والامام احمد. قال له: يا ابني دينية فاسدة ارجع. قال له: ما الانية؟ قال: يا بني ان الامام احمد والامام مالك لم يتعلما ليكونا أئمة، إنما تعلموا ليعبدوا الله، ثم جاءت الإمامة بعد. وصلت يا شباب؟ إحنا بنتعلم ليه بقى؟ ولا عشان نبقى أئمة؟ عشان نبقى مشايخ؟ عشان يبقى لينا شرايط؟ عشان يبقى لينا كتب؟ عشان يبقى فيه شهرة؟ عشان يبقى فيه جمهور؟ عشان يبقى فيه احترام وتوقير؟ كل دي واردة على القلب. اوعى تفكر ان في قلب ما بتوردش عليه هذه الافات، لا، وانما القضية طردها وجهادها ومحاربتها وقلعها. وكم اجتهد في محو الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون اخر. كل ما تقلق حاجة تطلع لك بلوى غير اسد منه، وهكذا. فاجتهد، هذه كما قلت نيات خبيثة. يبدأ الالتزام وهو ينوي داخل الالتزام. ليه؟ لما شفت الأشرطة بتاعت السعوديين اللي بيقروا القرآن، إصدار لمين؟ فلان وفلان وفلان، مئات الأسماء بدون مبالغة. اللي عاش هناك شاف إن كل ولد ما نفعش في الغنى يعمل إيه؟ يطلع له إصدار في القرآن وماشي صريح، ويقف يغني، لا تجويد ولا حفظ ولا، وهكذا. هذا الامر مش بتكلم في السعوديين فقط، هذا الامر وارد على كل الناس، على كل الخلق. فلذلك لابد ان نقف في بداية الامر. وكثيرا ما الح على هذا الرجل الاعرابي الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ارأيت ان تبعتك الان فجاهدت معك فقتلت، اين يكون؟ قال: في الجنة. قال: ابسط يدك ابايعك. فبايع رسول الله وخرج، فغنم المسلمون، فقسم له رسول الله قسما، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فجيء به إليه فأخذه في حجره حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقاه بين يديه وقال: ما على هذا تبعتك؟ ما على هذا اتبعتك؟ إنما اتبعتك لأضرب بسهم ها هنا فإيه؟ فأموت فأدخل الجنة. ما على هذا تبعتك؟ أنا ماشي معك عشان تديني شوية غنائم؟ لا، أنا مش ماشي معك عشان دنيا، أنا ماشي معك عشان جنة. يا الجنة يا بلاش. دلوقتي نسألك: على ماذا تبعتنا؟ على ماذا التزمت؟ يوم ما عفيت لحيتك كان ليه؟ نفسك في ايه؟ مشترط على ربنا ايه؟ كان ليك نية اصلا؟ كثير منا لسه، احد الشباب في الاسبوع الماضي، في درس الاسبوع الماضي، يقول لي: انا اصلا عفيت لحيتي، كان والدي توفي فسبت دقني شوية، فلقيت السنية بيسلموا علي: السلام عليكم. السلام عليكم يا اخي، السلام عليكم. عجبتني خلاص سبتها، اعمل ايه دلوقتي؟ صحي النية. نعم، كثير منا شتم بهذه الطريقة. يا شباب بتضحكوا عليه، انت منهم. اللي شتم في ايه؟ انها مظهر محترم وقار. قول يا اخي خليها طاعة عشان تمنعي، كنت تعرف واحدة وقرفت منها عايز تسيبها، قلت بس ابقى سني. النيات الفاسدة كثيرة، نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم، قد تفعل هذا واكثر من هذا، لكن الان قف، صحح نيتك، ابدأ من دلوقتي يا رب طلبا لرضاك. وايه كمان؟ بس. وايه تاني؟ مفيش. نفسك في ايه؟ انك ترضى يا رب. وايه كمان؟ ولا حاجة. ما نفسك في حاجة تانية خالص اطلاق. اذا وصلت لدي يبقى بدأت الطريق صح، وإلا زي ما قلت لك كده، قلتها في الى الهدى اتينا، الولد يدخل يشوف الشيخ محمد حسان ما شاء الله 170 شريط، اسماء ملعلعة، الشيخ سيد حسين العفاني 7 مجلدات، علو الهمة ومجلدين الجزاء من جنس العمل ومجلدين فقه الصيام ومجلدين رهبان الليل إذا فيقول يا سلام. أما اسمي بقى يبقى بمية الذهب كده وهكسر المنابر. يلتزم على هذا عشان يصل إلى هذا سنة وما فيش واثنين وما فيش ثلاثة لا بقى ما بدهاش. نرجع في كلامنا يبدأ الفتور ويدب الرجوع بسوء النية. لا بأس أن تكون قد التزمت على باطل على دغل على خبث. طهر وصحح النية. وكما قلت أن مشكلة هذه الآفات مصيبة هذه الآفات أنها متوالدة. يعني إيه متوالدة؟ تتوالد نفسه في الشهرة تولد العجب يولد الغرور يولد الكبر يولد احتقار الناس يولد عدم الرضا بما قسم الله له يولد إلى آخره. لذلك أبو الحسن الموردي في كتابه القيم أدب الدنيا والدين صفحة 81 بيقول وقل ما تجد بالعلم معجبا وبما أدرك مفتخرا إلا من كان فيه مقلا مقصرا. أقول تاني؟ طب صلي اللهم صل على النبي محمد وآله. يقول الموردي وقلما تجد قلما تجد بالعلم معجبا وبما أدرك مفتخرا إلا من كان فيه مخلا مقصرا. لماذا؟ لأنه يجهل قدره. يجهل إيه؟ قدر نفسه. ما يعرفش. تلاقي واحد من دول قريت ايه يا ابني في الفقه او درست فقه يقول طبعا وانت قاعد هذه امثله واقعيه. ولد يتكلم فبيتكلم في الماء الذي خالطه طاهر فغير احد اوصافه فبقول له الامام احمد قال كذا الامام احمد قال كذا. قال لي وايه يعني انت هتهتني بالامام احمد؟ الامام احمد يقول اللي هو عايزه. الكلام ده غلط. طب يا ابني انت قريت ايه في الفقه؟ قرأت نيل الأوصاف. وإيه كمان؟ مفيش. وعشان قريت نيل الأوصاف يبقى حصلت الفقه؟ طبعا. فهذا العجب والغرور جاء من أين؟ لأنه مقصر. لأنه لو يعرف كتب تانية غير نيل الأوصاف كان يعرف أنه هو إيه؟ ما حصلت حاجة نهائي. لم يحصل شيئا ولا ذرة من بحره من بحر الفقه. فلذلك هو لا يعرف قدره ويحسب أنه نال بالدخول فيه أكثر. أما من كان في العلم متوجها ومن العلم مستكثرا فهو يعلم من بعد غايته في العلم والحجز عن إدراك نهايته ما يصده عن العجب به. لما تبقى عارف لسه بقول لأحد الإخوة النهاردة يا ابني انت ايه منهجك؟ قال يعني ايه؟ طب انت مش عارف منهج يعني ايه بعمرك ما توصل. ايه منهجك يعني؟ عارف الكلام النهاردة في العلم وامر العلم لو ان الشيخ فوزي كان بيقول لي كلمنا عن الموت وعذاب القبر ونعيمه خليها في مراحل تانية دي ان شاء الله. لكن خلينا نتكلم في هذه المسألة الليلة تحسبا لدخول شهر رمضان. بقول المنهج عشان الواحد يحرف نفسه انك لو هتدرس فقه وتدرسه كما درس السلف. عمر السلف ما درسوا فقه زي ما بندرس النهاردة. كانوا يدرسون الفقه على المذهب. يبدأ في متن من المذهب فمثلا اللي مذهبه حنبلي يدرس زاد المستقنع وبعدين الروض المربع شرح زاد المستقنع وبعدين يدرس منار السبيل يترقى شوية ياخد الكافي يترقى شوية ياخد المبدع يترقى شوية يوصل للمغني. يبقى لما نقول انت فين النهاردة من العلم يقول في الكافي فضل لك ايه؟ المبدع والمغني. درست ايه؟ يبقى هو عارف هو فين. لكن اللي مفيش منهج انت فين في العلم؟ ما هو مفيش منهج اصلا هيعرفها منين دي؟ زي بالضبط اللي بيحفظ قرآن. انت فين في القرآن؟ في النحو. يعني حافظ ايه؟ 14 فضل لك ايه؟ 16. انت عارف انت فين في العبادة. انت النهاردة وردك كم جزء في القرآن في اليوم؟ جزء. يعني فين؟ يعني في سنة أولى بتحبه وما توصل امتى؟ لما تكون زي الصحابة كل يوم خمس اجزاء، لانهم كانوا بيحذبون القرآن، كل اسبوع ختمة، كل اسبوع ختمة، وهكذا في العلم في العبادة في الدعوة في منهج. تبقى فاهم انت فين من ربنا، مشيت قد ايه فاضلك قد ايه، تبقى شايف الطريق، شايف اخره زي ما انت شايف اوله. وضربنا لها مثال زي اللي مسافر اسكندرية على الطريق الزراعي، بدأ من المؤسسة فاهم انه قدامه اول حاجة بنها، بعد كده طنطا، بعد كده دمنهور، بعد كده وصل اسكندرية، دي محطاته الاربعة. ممكن يجعلها يبقى شايف لما يكون انت فين دلوقتي في طنطا، فاضلك قد ايه، فاضل لي 100 ومشيت 100، فاهم هكذا الطريق الى الله. حلي مش لعبة، هي مش اعفى لحياته وانتهت القضية، لا، وانما ينبغي ان يفهم. عشان كده الامام الشعبي قال ايه؟ قال العلم ثلاثة اشبار، من دخل في الشبر الاول تكبر، فاذا اخذ الشبر الثاني تواضع، فاذا حصل الشبر الثالث علم انه جاهل. فلا تكن ابا شبر. كثير اللي واخدين ايه؟ هو الشبر الاولاني، لو دخل في الثاني كان كسره العلم. عشان كده كثير من السلف يقول دخلنا في هذا العلم وما لنا فيه نية، ثم رزق الله النية بعد. دخلنا هذا العلم للدنيا فأبى إلا أن يكون لله. لما حد الشبر الأولاني ودخل، دخل في الثاني بقى مخلص، اللهم ارزقنا الإخلاص، يعرف إن هي ما مدهاش. والله يا شباب، والله والله والله قاسما غير حانث، أنه لا يصلح في هذا الطريق إلا الإخلاص، والله لا يصلح إلا الإخلاص، فلا لذة ولا راحة ولا متعة ولا ثمرة ولا نتيجة إلا بالإخلاص. من مظاهر الشهوة الخفية، دعني أذكر لك بعض مظاهرها لأنها خفية تخفى على الكثير من الناس. أولا أن تجد نفسك تنشغل بفرض الكفاية عن فرض العين. يعني تجد نفسك قلبك مملوء بالمعاصي والذنوب، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. أكبر معاصي القلب علمك باطلاع ربك على خبث قلبك وصبرك على ذلك. وصلت ولا قول ثاني؟ قول ثاني، ادفع. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. علمك باطلاع ربك على خبث قلبك وصبرك على ذلك. ترجم مش كده؟ نترجم. انت تعلم زي ما قلنا التقوى، انك لو اتيت بطبق واخرجت كل ما في قلبك فوضعته على هذا الطبق وطفت به امام الناس لم يكن فيه ما تستحي منه. طلع طلع، لو طلعت اللي في قلبك حطيناه على الطبق ده قدام الناس نلاقي في حاجة تنكسف منها؟